العملية دي في محل التكفير يقول أهل القبلة، العملية دي في محل التعقيد يقول أهل السنة والجماعة. ماذا تقول إن الأقوى على الفرحة؟ دي أول فرقة لمين اللي بيتحبوا في أرضها هذه؟ أن تهدر الأصل الفرق بينه وبين الإنسان اللي اعتقد الاعتقاد المعصري ده زاهد ناكر، ده مؤمن مصدق اختلف معك الفحل بعد النصور، عشان كده اسمه ما بيأخذ بالحكم بتاع الكافر. الفرق بيناتهم الكافر الأصل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ده بيقول لا إله إلا الله. ده اللي يقول اسمه أم يقولون به جنة، ده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يقول القرآن أساطير الأولين، ده قال شنو يا أخوانا يعني كلام رب العالمين. يبقى في فرق ولا ما في فرق؟ يبقى الفرق بين المبتدئ وبين الكافر العصري والله ما يدري. يلا الدارجي أو الخارجي لحد ما يموت ما حيفهم الفرق بين هذا وذاك. حتى لما الشيخ قال أهل قبلتنا بيقصد أهل السنة والجماعة بس، ولا بيقصد أنه المعتزلة برضو من أهل القبلة، الجهمية من أهل القبلة، الشيعة من أهل القبلة، وين الذين اجتمع الشيء يقصدهم حتى هم ولا بيقصد يعني هم يستغلوا يقصد لكن الجهمية والمعتزلة وينها كعبة برضو بهد وين يلا يبري لهم اللي يقصدوا أهل القبلة. يلا فهمنا الفرق بين الكافر الأصلي وبين الكافر الاعتقاد. لا يلزم من الكفر بالاعتقاد أن يجري عليه الحكم بتاع شنو سائر الكفار، وإلا لو قلنا يجب عليه أو يجب علينا أن نجري عليه حكم سائر الكفار زي ما تتحكم عليه هو الآن شنو برضو يحكم عليه، وكان حكم عليه وإنت حكمت عليه الحروب هتقوم بين أهل النوع قلنا الإسلام ويبدأوا فيها الحال حتى الآن موجودة الآن. كما فيهن الله ليس طيب. البخاري في الصحيح روى لناس ما موافقين على سنة الجماعة، فمن دون البخاري روى في الصحيح لناس ما موافقين ما حد على سنة الجماعة، لكن كمسلمين وكأنهم دين عندهم مبدأ أو دين رعيهم أنه في المسائل الأخذ لها عندهم هم قوية ومتينة رواه في الصحيح موسى البخاري كل أهل الحديث. يلا بإذن ولا ليس ثاني وضع الحادث بن حجر الأسقلاني في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر جاب الحديث الرواية عن المبتدعة، قال في ناس قال المبتدعة بالكل كل ما يروي منهم بس قال قول لا يعتمد عليه. ليش نوع ذلك بيقول المبتدعة كل لا يعتمد عليه؟ في حاجة ما وجدت إلا في روايتهم. انت بتعمل شنو انت بتقول ما يروي عنهم انت ما بتعرف الحاصة شنو، لكن ما بيقولوا لا هم بيعرفوا حاجة. يلا فقلت أي مبتدع مخالف ليك بالرأي مبتدع لا يروى منه يلا شيل الرواية كلها لأي زول. كان قال في القدر ما تروي رواية، كان قال في التشيع ما تروي رواية، كان قال في التجهم ما تروي، كان قال في الاعتزال ما تروي رواية، كان قال في كذا ما تروي رواية، يلا شيلها وشوف الفاضل الفاضل من رواية الشنو من حديث الشنو. يبقى قال بسرد أنه كم الكمري تحدث عنه السلطي من كتابه طبقات الشافعية، قال لو نحن قلنا بذلك قال بنلقى شنو كم كبير من الأحاديث النبوية كلها شنو بالرد على أنها ما مقبولة لأنه رأيها فلان ورأيها فلان وغير ذلك. عشان كده ما تعامل أهل العلم من ذلك. ثم إن الناس اللي روى منهم أمثال البخاري وغيرهم وغيرهم هم في زمانهم ذاتهم اسمهم أهل السنة والجماعة، هم عندهم أهل السنة والجماعة. مثلا شيخ الإمام البخاري عبد الله بن سعيد بن كلاب ده شيخ الإمام البخاري في العقيدة، هو اللي علم البخاري العقيدة. ابن حجر الأصقلاني قال كده العقيدة قال ما أخذها من ابن كلاب، يبقى الكلابين من عندنا عشان يبقى شنو جماعة من أهل السنة يخالفون في بعض الآراء اسمهم كلابية ما كفار. الخوارج دائما أن الكلابية في رقبة الله كذا إلى غير ذلك. طيب أنا الإمام البخاري ذاته قرأ عند الطالبين العلم اللي عنده ذاته يسمع إلى شكله ما يعرف ما عنده مخ في راسه ما يعرف الحاصل الشيء وبيظن أن الناس اللي رأوا الأحاديث كلها بيقولوا إنه بنفس الرأي بتاعه اللي هو كان شنو بيقولوا كذا فهمت ولا ما فهمت؟ عشان كذا شنو؟ لما نجي من هذا الباب بيتكلموا عن أهل القلة قال ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب. يعني واحد من اهل القبله ارتكب ذنب من الذنوب دي اول حاجه ما تخليه الفتاكر كبيره من الكبائر تخليه يبقى فاسق لكن ما بيكون شنو كافر الا اذا كان استحل ذلك زي قول صاحب الأخضر من صلى بغير وضوء عامد فهو كافر الشاهد يقول شنو إن استحله زور صلى بدون وضوء وهو معتقد أنه ده مخالف الشريعة يلا يبقى شنو ما كافر بل إنما هو شنو عصى لهذا الفعل وليس كافرا. ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون الكافرون كلهم إن استحل ذلك وإن رأى حكم خير الله أخير من حكم الله يبقى كافر. أما لو حكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أن ما حكم به ليس بصواب ما كافر مسلم إطلاق كلمة الكفر الآية تقصد من استحل ذلك من قدم كلام الغير ده كلام أهل العلم في أهل التفسير يعرف المراد. وإلا لو قلنا أي حكم من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون الشغل ما يتعلق بأمر المحكمة بس لا يتعلق بأمر كل إنسان بينك وبين إخوانك الاثنين دي التمييز بين فلان برضه حكمت بغير ما أنزل الله برضه قادر بينك وبين زوجتيك أو زوجاتك التمييز دي برضه عملت حكم بغير ما أنزل الله برضه قادر يبقى ده هو الفهم كذا كله إذا كافر ولا ما بيبقى كافر هل يا أخوان الأحكام ما تفهم في الحاجة ما تفهم كافر الكافر معناه الجاهل الجاهل المنكر. انتهينا من المسألة دي. مسألة ثانية قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله باسمها مسألة الإرجاع فلان مرجئ فرقة من الفرق الإسلاميين مسلمين من أهل القبلة أهل العلم مقسمين لاثنين مرجئة فقهاء ومرجئة في الأصول ألو في العقيدة مرجئة فقهاء قالوا على رأسه الإمام هنيفة هذا غريب وعجيب دين يجيب الإمام أبو هنيفة رضي الله عنه في باب شنو يا أخوانا مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء معناه شنو وديت معناه شنو قال أصلا المرجئ في العقيدة هو اللي يقول انت عملت يا الله ما عملت يا يعني. خلاص صدقت وحتى ما في اي ذنب ثاني ثاني ما في اي حاجه ما في اشرب الخمره وصار اي حاجه ما في اي حاجه خلاص انت عملت يا الله ما في اي حاجه قول لي قال منو؟ انا ما عندي ايدي سفر قال منو؟ انت ولا الله؟ ما عندي كثير ما عندي انت قلت الكلام ده مع الله قال فقال الله قال نقول ايه؟ فقال نقول الله في القرآن في الخبر فكيف يقول شنو؟ الله قال في القرآن خبر حرام في القرآن الفرش حرام في القرآن السد حرام في القرآن كذا إلى آخر ذلك وبخاتم الذين آمنوا أيوه صوم ده حرام إذا ليه بتقول ما يدور ما في ما شيء؟ قال الآية تعلمنا من الإنسان يعرف الله فإن أنت الله خلاص ما في أي حاجة في أي حاجة بعد ما تعرف الله خالفه بيدق عقوبة دبل كما النبي قال كده إن أشد الناس عذابا عالم لم يفعه الله بعلمه وحديث البخاري يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقطابه مساري بطن شقة مساري تسجل مارقة تقافوك الجمع بتاع النار يدور حول الجمع الحمار يدور حول الطاحون الدار أهل النار كوراك بكوركم ذات الله يتفعه مالك ما كان في الدنيا تعمر وترشد وغير ذلك، قال كتب عمركم لكن ما بعتبره، وكتب انحاكم ما بنتهي عنه. شايف رأي انت خاله السنة ولا ما خاله؟ عشان كده شنو مرجع هنا ما خاله. زول لابد الكلام تدر العقيدة، تدر تاريخ الأقوال، تدر الإسلام، تدر تاريخ الإسلام، تدر تاريخ الإسلام، الشيء اللي حصل في جانب الأقوال كله بمشاكل السياسية والدينية. لو ما عرفت ما تعرف حاصل شنو. جماعة من أهل السنة والجماعة قالوا في أحاديث وضعوها رواة الأحاديث تتكلم عن الإرجاع، أصلا ما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. محمد آدم ما وقع عليه الكلام. في جماعة قالوا شنو من العلماء في أحاديث موجود عندكم، في أحاديثكم رويتوها وصححتوها دي مضمونة بدل على الإرجاع، بقول دي أصلا ما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نحتها إذكم وسويتها ودخلتها في كتبكم وقلت النبي لا تاتي ماني كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اذا فهمت ولا ما فهمت؟ زي شنو؟ الحديث في البخاري يقول من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق وأن الصلاة حق وأن الصلاة آتية لا ريب فيها أن الله يبعثه في القبور، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من عمل، مش رب الخمرة ولا جسري ولا يقتل الناس ولا يعمل الربا، يقول الله يدخل الجنة. يقول الأحاديث دي بتأيد المذهب بتاع الإرجاء، لا يضر ما في مال شيء لأنه على ما كان من عمل. قال في أنت ولا لسه؟ إذا ما تعرف المشاكل اللي حصلت مشاكل عجيبة وكثيرة، يقول لك نستودي لك من كل مصدر في التاريخ. إن لك يقول نعم يدور مع الإيمان المعصي تطور مع الإيمان ولا مقتده. قال اتبقكم رويتم على ما يدل على خلاف ذلك أنه لا تدور، لأن الحديث يقول أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي شيء كان عمل أمر دخل الجنة. يبقى شنو ظاهر معناته شنو؟ الإيمان ما يدور معه شيء. جماعة من أهل السنة والجماعة اتهموا الجماعة لأنهم وضعوا هذه الأحاديث. طيب ما هو القول الصحيح كده؟ لا جماعة من الأحاديث الموضوع فهمكم فهمكم لا فهم ما صحيح. الحديث بيورد على أنه الأصول بتاعت الإيمان دي الشهادتين والشهادة بالجنة والنار والصراط والساعة، كان إذا آمنت بها تعني مهما أصبت ما أصبت من المخالفات ممكن تعاقب وممكن ربنا إن شاء يعفو عنك، لكن الجنة حتخش حتخش لأنك أنت مسلم. هذا هو المراد منها. وما أدراه أحاديث كثيرة على هذا المعنى رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ظاهر تقول حديث كثير ظاهر نصر حاجة كعبة. قال كما تذنبوا الله يشيكم كلهم. حديث سيموت يا أخي الله يجيب من الزهر بل يجيب ناس آخرين. يذنبوا ويستغفرون الله ويغفر لهم. طب قلت ما تعاود الزاهر معناها تقول الحديث زاهر ما نسوي زي ده المخالفة، وهذا الحديث زاهر منكم زي ده زاهر منكم إني بحكم قدركم كبشر الإنسان ما يخلو من الخطأ والزلل، وكل ما وقعتم من الخطأ والزلل عليكم أن تبادروا بالتوبة، ولولا أنه بتدعوا في زيدة وترجعوا إلى الله لكان الله سبحانه وتعالى جاب من عباده اللي لو وضعوا في الخطأ يرجعوا له بدلكم إثنين بتقوا في الخطأ وترجعوا له، وإلا فالمعصية نوعان، واحد تؤدي إلى الكفر والثاني لا تؤدي إلى الكفر، لن تؤدي إلى الكفر ولا وسيلتها كل عبد ما يحبها، لأنه حتى ما بتؤدي إلى الكفر القرآن السنة النبوية أو الشريعة ما شنو كفرا ولا يرضى لعباده الكفر. أمر ربي بالرزق، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هل المعصية من الإتيان من الإحسان؟ شرب الخمر كل كل غير الإحسان، ولا ولا ولا سائر الفواحش ما تقصد كلها من الإحسان، إذا أنت وين تودي إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ وين توجه إلى القربة؟ ها يبقى ما هو المراد. أيوة ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير. يلا على الأقل وافعلوا الخير، الأمر بالوجوب ولا بالندب. يلا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير عن امر من الوجوب. طيب مخالفة الوالد شنو حرام؟ وكيف يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يشتغل ده الله ما لا يبقى شنك الحرام وليكم يلا أن يكون شرعية عمل مع ذلك. أما الإنسان يقول ما في تعويل فوقه إلا يجيب قرآن غير هذا القرآن يجيب سنة نبوية غير هذا كلام فارغ ساقط عن الاعتبار فهمنا ولا لسه؟ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله لأنه كما قلنا بذلك كان يكون شنو بيجينا مرجعا. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نعمل عليهم. طيب العلماء الكبار اللي اشتهروا والعلماء والأولياء وإلى غير ذلك جل كل ذلك نرجو لهم الجنة نتمنى لهم الجنة لكن ما في واحد مهما بلغ مقامه في الولاية خير الناس اللي نفس النبي عليه الصلاة والسلام عليهم نقول نقطع نقول جزما أنه من أهل الجنة ما هي طريقة ذلك أسفك قالوا مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة البخاري مسلم الترمذي الغزالي ابن حجر الأصفهاني الشافعي التجاني الخطمي ال شخصيات كبيرة شنو يا أخوانا في نظر المسلمين دول كلهم شنو ترجع لهم الجنة ما بيقطع لهم بالجنة إلا الناس الأيام من النبي عليه الصلاة والسلام باسمهم فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في الجنة تجد شنو نزلهم الجنة كده هو غيره قال ولا نعمل عليهم شايف ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم فبيجينا واحد عمل هذا اسمه كعبة نقول شنو نسأله الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ونخاف عليهم ما يفعلوا هذا تستوجب العقوبة ولا نقنطهم ما نعمل القنوط نقنطه كفر إشراك جنة ضلال إلى غير ذلك كأنه ما في شريعة الله سبحانه وتعالى إلا ذلك. القرآن أما قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها قال شنو يثني بين الوعد والوعيد جاب النار بعد شيء يجيب الجنة جاب الجنة يجيب النار جاب هنا العقوبة يجيب شنو الرحمة كده زي ده القرآن يثني انت عندك نوع واحد بس فكده ما عندك حكمة يبقى قال ما نقنطهم والأمن والإياس سبيلان ينقلان عن الملة أي ذو الأمن مكر الله عز وجل ولا يأمن مكر الله إلا القوم يأتون يلا الأمن من مكر الله عز وجل يؤدي إلى الخسران يؤدي إلى الكفر والإياس كمان ذول ييأس من رحمة الله عز وجل لأن ذول الأمن أمن من مكر الله والذول الييأس كمان بقى ضد شنيع أخوانا ترجاء أو يعني رجاء رحمة الله عز وجل وربنا يبشرنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بعد إسرافهم على أنفسهم أما أضافهم له قال يا عبادي ما تقدروا ما تقدروا من رحمة الله ما تقنط الخير وما تقنط نفسك تجعل أن ربنا عنده رحمة وشنو يشمل بها العباد والأمن والإياس قال ذي الدربين بينقلان عن الملة وسبيل الحق دي من جمل المبادئ المذكورة الموجودة عندنا في الطريق وبالذات الطريقة الثانية شيخنا تيار رضي الله عنه قال شرط الأوراد دي الطريقة اللي قال شرطها شنو قال إقامة الصلاة مع الجماعة طيب وثاني شنو قال التمسك بالشريعة قال كده تسوي ثاني شنو قال ما تعمل بمكر الله عز وجل كيف أنا زور عالم وزور ولي وزور فقي وزور عندي أهل وزور عندي وعندي وعندي الجنة دي ما أشكال لا ما تعمل بمكر الله عز وجل الله بيصرف فوق زي ما دايما إن شاء يميتك مؤمن وإن شاء يميتك مهما لا يميتك عشان كده دارينا العبد شنو شنو بين الخوف والرجاء. لما تعمل زي كعبد جعلت الامور بيدك انت والامور ما بيدك بيد الله سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عشان كده شنو؟ ما تعمل من مثل الله عز وجل. بكر الشيخ تجار رضي الله عنه اصحابه الوزور سوى كذا ذيك الجنه سوى كذا ذيك الجنه. انت واحد من تلاميذه مات قال ليش يكون ناس الدين بخش الجنه؟ حتى دولك المات دخل الجنه صار الشيخ تجاري في الحرم. قال ان كان يقرا ايه الكرسي قبل كل صلاه وهو في الجنه والا فلا. اذا وليه تحسن تقول انه فلان في الجنه فلان في الجنه وفلان من الذاكرين؟ نعم الذاكرين ما بقى ليهم الجنة البشارة ما كنت جمع القرآن بس وكان دي بشارتك بتاعت القرآن شنو؟ ما تعمل من مثل الله دي بشارتك بتاعت القرآن شنو؟ كمت وإذ تفعل الخصال قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أن الزور اللي يسويها بكل من أهل الجنة يتفق من أهل الجنة كان فيها قال لحصل الزور ده الجنة قال اللي قال في مقدمة شيء عند الله إن كان لن يقرأ آية الكرسي في كل صلاة كان هو في الجنة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من واظب على قراءة آية الكرسي كبرى كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أو أغص تموت أو عرض تموت في غش الجنة كده يا وزيز شايف وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه إلا بجهود ما أدخله فيه. عبد العزيز بن عبد الله بن باز عنده تعليق صغير كده على الطهاوية لما جاء معلق عليها اعترف الطهاوي هنا قال كيف يكون ما في حاجة تمرد الإنسان من الإيمان إلا بحاجة أن يتخرجوا بها وفي أشياء ثانية ممكن تصنع من الإيمان فهمت كلامه ولا لسه؟ هو كلام الشيخ الطهاوي معناه وشو؟ قال انت مش مؤمن عليه الدخل في الايمان شنو؟ مع شيخ زيد قال لا اله الا الله ونعم رسول الله واركان الايمان كلها عشان كده يبقى شنو؟ مؤمن قال بخلي ثاني كمان مؤمن شنو؟ قال الا ينكر شيخ خلاه وبيبقى مؤمن لا حتى ما يبقى كافر بالبال قال ليه تقول كده؟ قال ما ممكن يبقى كافر في حاجه ثانيه طيب هو بيقصد شنو وبما بيقصد شنو؟ هو بيقصد انا عنده الظل ما ممكن يرتد ارتداد يعني يقول القى مثلا المصحف في القبر والعياذ بالله او انتقد الشريعه قال ده ما يهوش اللي خلاه شنو دخل طيب الزول المؤمن بالله ينتقد الشريعه؟ لا ما بينتقد عشان كده كلام ابو يعقوب الطحاوي الوادي وكلام ابن باز شنو؟ الواحد الثاني ما في والعاطس كده يا حسين ده في محل وده في محل ثاني ده حديث مالي كده يا حسين ايوه قال ولا يخرج العبد من الايمان الا بجهود ما ادخله فيه انت على حد هنا المتن ونسمع كمان الكلام بتاع الشيخ مساله قال عن الحق في مختلف الكبيرة مشاهدة ما طلال وكفر الآن من أهل الخلة إذا نزلت ما يخليك تبقى كافر قال إذا لم يستدل ذلك ولم يستخف بمن نهى عنه أنواع أو نهى عنها هذه المعصية زوج ارتكب معصية اسمه عاصي المعصية دي واحد من الاثنين يا إشراك بالله الروح عبادة غير الله أو اعتقاد ألوهية غير الله أو ربوبيته أو هو النافع والضار بذاته من غير تعصير من الله عز وجل أو سلب الإنسان لصنم أو أنكر معلوم من الدين بالضرورة إلى آخر ما تقرر في أبواب الارتداد دول لو صور كلام لا يكون مرتب. لا لا ما صور الداء صور شنو؟ صور معصية مثلا شيء الخمر أو زنا أو سرق أو شنو اجتهاد الزور أو أقتل والديه أو ظلم الناس أكل أمواله أو كذب عليه أو كلها من المعاصي دي. لا ما يقول قول واحد لا يرد المذهب عن المعتزلة والخوارج يقول المرتكب الكبير كافر. شكرا قال أهل الحق في مختلف الكبائر من أهل القبلة. قال أهل الحق في مختلف الكبائر من أهل القبلة قال إذا لم يستحيل ذلك ولم يستخف بمن نهى عنها. فقال أنا يا إجماع القرآن يقول كذا ده ما نسوي بحبار تمر. أنا إسمع الحديث الذي يقول كذا ما نسوي تمر بحبار لكن قال نعم أشهد الله الله من أؤمنه في شيطان ثاني يغلب عليه ما كذب زي ما هي حال المسلمين الآن الآن ويقول لها أن أهل مالي يقول أشهد الله عزيز من أخوة الكيمان ساكت كيف تفيدين إن شاء الله قالت الله يا أخوليه الأكيد كما تصمرك بكنا يوقعنا كافرة بل بقلبه شهوة أو حمية. شهوة هي اللي خلته فعل الفاشل أو حمية بتاعت الجاهلية خلته ارتكب أي شيء مخالف. قال نبدو له الكفران إلى الله تعالى ونخاف عليه من أبائه وإخاذه ونسميه مؤمنة. مؤمن عزيز وليس مؤمن ما كان يسمى عاصي الله سمى مؤمن. القرآن جاشن يعلم ومن يتعلم لديه انت سمي زي ما تسمي خلاص بس له تكيد بها ولا ينقص بذلك إيمانه. الشيخ ما تريد وإلى أبي حنيفة رضي الله عنه جوهر الإيمان كم حقيقة الإيمان واحد إنه لا نجيس ولا زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبي حنيفة مثله في الأعمال ومثل قلنا جوهر الإيمان ذا الإيمان يهو ذا الزمر إن أبي حنيفة كان إذا ما وصلت حق الأصل ما وصلت ذا الزمر يصل معهم وكان وصل ذا الزمر إذن خلاص بك مؤمن. قال هو لا يزيد ولا ينقص كيف الزمر الواحد الزيارة إنه كان زيارة العمل بس والنقصان نقصان العمل الثاني غير جوهر الإيمان. الأشاعرة أن الزلزلة نعم لها إيمان لكن كان اشتغلت الزلزلة صبغة كبيرة وكان عليك اشتغل صبغة صغيرة هي ذاتها كانت مرة تشقر وأغاني وأنا لا تشقر ولا تشقر ده هو نفس المسلمين وبعدين نصلي بين المسلمين يلا قال ونصلي المؤمنة ولا ينقص بذلك إيمانه ولا يخرج من الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيه وإما من الطريق فهو في مشيئة الله تعالى. لا بالعذاب للمسيء يقطر والكفر والتخليد عنه يمنعه بس المسيء ما بنقطع لأنه شنو في الأعذار زي ما أن الطائع ما بنقطع لأنه شنو في الرحمة له في الجنة لكن نرجو للطائع في الجنة وذا كمان نرجو أن يقضى الله عنه طيب ما له ما رجي ما عنه ربنا يدخل النار قلنا خذ الجنة إلا مطلوب إن شاء الله بس وفي ذلك ما قلت فلان ما هتمت أكيد حسب النار كان كافر كافر تقول لهم أكيد في النار ما دام له يمكن يسمع أنت غالي ما دام يمكن ولا يمكن ما يمكن كافر خلاص ختم في النار. أما المؤمن العاصي إن شاء الله عفى عنه إن شاء عزه ما يستوى عنه الآخر. فقلت من باب الجاهل طيب قال ولو مات من غير توبة وهو في مشيئة الله تعالى إن شاء الله عفا عنه وإن شاء أنسره بقتل ذنبه. ده هو المذهب الأعمى في الجماعة الآسي يعذب ويؤاخذ بغض الخيوم وعاقبة أمره الجنة لا محالة حتما ولا يخرج في النار للأحد صحة ذلك. طيب إردنا المذهب الحق والمذهب الباطل المخالف للمذهب ده بيقول شنو؟ وزعمت المرجئة أن آدم من المسلمين لا يعاقب على الكبيرة. إردت يا شيخ مؤتمر أهل السنة والجماعة الوسطية الوسطية أن الأثر الشريف كتب فوق كتاب في أربع مجلدات حسب الآن هو في حوزتنا بخصوصية ناس أربع مجلدات تملأ الأزهر قد في ترجمة أبو الحسن الأشعري إمام السنة والجماعة بس الوسطية بتاعة البصرة قدموا أربع مجلدات عشان يريد لا يتزوج بغارة وقالوا أنه صاحب الكبيرة كافر وزيد قال له كمان صاحب الكبيرة شنو مش مؤمن عليه ما أنا عارف إيش أنا صاحب وزيد قال شنو مؤمن لكنه عاصي في النص بالوسطية وبيعود دين الحق وقالين جميل في الكبير وزعمت المرجئة أن آدم من المسلمين لا يعاقب على الكبائر ولا يدل مع الإيمان ذنب كما أن الحسنة لا تنفق مع الفرور شايف؟ الحسنة نعم ما تنفق مع الفرور لكن الذنب يدل مع الإيمان ويبقى هذا القول المقاتل ابن سليمان صحيح التفسير مقاتل ابن سليمان ده أكبر من ده يا شيخ شنو؟ زي المجسمة في الدنيا زعيم من رواه زعيم المجسمة في الدنيا من رواه مقاتل ابن سليمان بس يا للعجب عجب من منه من هذا اسمع أهل السنة والجماعة متعجب ومستقرب منهم من كونه مقاتل ابن سليمان يتبع تفسيره ويوزع في المسلمين ويقول أهل السنة والجماعة لأنه هذا بيان الآيات وبيان كذا وكذا ولا غير ذلك دي إشكاليات فذلك المعقل اللي بيحجز شوفوا مقالات الأشعرية يرد يقول أن الله سبحانه وتعالى شنو باللحم والدم اللحم ودم ده مقاتل المسلمين رئيس المجسمة وعلى سنة يكتبه ليش مو غير من أهل السنة والجماعة سيف تنبيع على سنة والجماعة تحكم مع مشكلتكم كبيرة دي من المشاكل الكبيرة الموجودة في الساعة ننبه الطلاب لها الباحثين في المستقبل أن تجدها تلقوا العتبة اللي قدامكم أهل السنة والجماعة في بعض الأماكن زي موجودين في العراق مع الثقافات متضاربة في مناظرات ومناقشات يعني بتخليك زي مجاهد زي مقاتل ده ما بتجيب اسمه ذات لأنه في قائمة ما في قائمة بتاعت ناس لا من يقول الله غير ولا إله إلا وأما لما تجي في بلد ناس ذاتهم عندهم ما بيعرفوا فلان ولا فلان بس أي دول يقول يهو يجيب أنه مقاتل ابن سليمان لا الإمام الرازي في كتابه التأسيس التغليظ أساس التغليظ قال للمحدثين إتوا الكلام ده يقول ده يقول ليه قال 800 سنة ولا 850 سنة كما وصلت 800 سنة قال إتوا المحدثين تردت الحديث تقول ما يجوز لأنه في إسناد فلان شيعي ما يجوز في إسناد فلان قدري ما يجوز في إسناد فلان مبتدئ قال ما فيكم عاقل واحد يقول ما يجوز في إسناد فلان وهو مشبه قال في جميع كتبكم ما يجوز ما وقيل لك الكلام ده بالعربي ما استبعد في كونه متشيع والعيب في كونه جاهل والعيب في الجاهل شنو عاطي والمشبه ما كنا بيجيبه نتدى الرازي بالمحدثين في الجدد وين عم في بلدوز إمام المحدثين قال في بعض الأحاديث المحدثين رواه قال المحدثين رواه جحال جحال جحال تبي تلبس الليل وكان واحد من تلبس الليل خليه يقول لنا شان نقول اليوم قال جحال قال جهل منه لأنه ما بيعرفه قال الفقه بتاع الشريعة لو بيعرفه الفقه بتاع الشريعة لأنه هو من الأول واحد لأنه ما لي كلام من هذا القراءة أطلع عشان كده شنو لو تعارض قول الفقهاء مع قول المحدثين قول الفقهاء يقدم على قول المحدثين ولو تعارض قول المحدثين مع قول المتكلمين وقدر قول المتكلمين على قول المحدثين. ما وضع المتكلم حديثي من أهل السنة والجماعة عشوائيين كتبهم الحديث، لكن الناس كتبوا الحديث من أهل السنة والجماعة، والسنة النبوية كتبوها ونقلوها وصاروا عشوائيين. المحدثين ذاته كفروه وفرجوا عليهم. قال يسافر من قطر إلى قطر، ينظر من حديث إلى حديث وغير ذلك. قال له حصلت له إشكالية في من حيث الناس ما يعرفه، ويأتي الأحاديث يجيبها ويقول فلان فلان فلان فلان فلان فلان، يجيب أشياء في سمة الله وهي أصلا موضوع لو كان عنده حبة من علم الكلام ليه من أول واحد على المحدث. زي المحدثين يمكن تكذبت عليه ذكروا لي أسماء الزوالي الكلام قالوا مدوى مصفى. مين اللي روى حديث الشعب أن أمرت؟ هوي حديث الشعب أن أمرت مين روى؟ لا ما الشخص يعني روى الفقهاء روى المفسرين روى الأصوليين روى المتكلمين يا ثم روى المحدثين. طيب زراعة المحدثين يزرع الحديثات شنو؟ صحيح. وهو الحديث اللي يعني حكمه شنو؟ موضوع مطلوب. من اللي روى عن مسلم أخوانا الخريف باع الله دار الله الخريف باع الله روى المحدثين. مين اللي روى عني لما تجي في الصراط تجي عنده القنافر يعني سبع محطات، الجلسه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه تجي ترجع عند فوق الجلسه الرابعه من الثلاث يوم. مين روى؟ روى المحدثين في كتب الحديث وباسانيد. ومين اللي روى حديث ان الله سبحانه وتعالى جاءت غطيب؟ هذا حديث الشعب الاول ذات روى محدثين ولما هو حديث. ومين اللي روى الحديث بتاع شنو؟ الله بعث العرش وشاله الملائكه ما قدروا يشيلوا لا من اقرب له ولا قوه الا بالله قدروا روى المحدثين. مين اللي روى انه سالوا قال النبي عليه الصلاه والسلام الله من شنو؟ من شنو بمعنى هو من شنو؟ ذهب في الدلهم قال لهم الله خلق خير ولقيته ما في امر تاهنا الجراحه جرت فلما اندرت عرضت لما عرضت خلق نفسه من عرب الخير جاذبه بإسناد للمحدثين. المعتزلة عندهم تقول لهم كذا ولا تقول لهم المحدث البيض مثل هذا فشنو في نوع من الأشوائية بيهو الأشوائية فالمتجرى أنه كل واحد من أصغر يا أهو يا أهو يقول إذا في محققين المحدثين من البلاد ده معصر ده معصر ده معصر ده معصر بس طبعا هو محدث عليهم كذا كما كذا تجوى سبع الله ما هو سبع الله كذب لا ما تعني. طيب عشان كده اسمع الكلام ده أهل العلم بيقولوا يعني كان قلت تسري يبقى خلاص أهل اسمع الله إلا ونصليه مؤمنا أيوة وزعمت المرجعة أن أهلا من المسلمين إلا وين يا أخوان ولا هي مقاتل ولا وين وقالت المعتزلة أيوة طيب يا كلام ويحكى هذا القول المقاتل ابن سليمان صاحب التفسير كان يقول شنو؟ المجسم الكبير. الشيخ هو ما ذكر بانه من المجسمه هو في قطن في كهف قطن بناته ما واحد القطن ما كانت متوفره الناس ما يعرفوا ان اي هذا عشان كده بعد الناس اللي يقولوا ناس اصبوا عليه وايه وايه وايه ذكرها لسيدة تانية الناس سمعوا عنه من بعيد ما عارفين حديث ولا غلط لو كان الكتب بتاعته وقعت في ايديهم ما كان مستفوق وكان واحد اللي مدفوق. وبعدين ولا ما بعدين الشيخ قال لك شنو؟ كتاب ذاته اللي مقاتل ابن سليمان ما مر له لكن كم مر له ولا كان شنو؟ ما كان ذاك هذا الكلام. طيب ما تقول ان مقاتل ابن سليمان ما شاء الله اللي اخطا في السليم كثير ما في وقال مقاتل فيه ولا ما فيه زين مقاتل يعني اقل حاجه اقل حاجه قول كل ما كان مبتدئ ولا ما مبتدئ بالمبتدئ لكن بالاتفاق ولا بالاختلاف كل القرآن مختلف التشبيه لكم ما هذا عشان كده تقولوا لكن لكم مشكلة ده ليه شنو يناقشوكم لك المعتزلة عشان نأتيكم ببعض الأشياء كده يا هوبا هذا كلام في الأبراج يا شيخ قال مديت الحديث في إسنادي فلان شيعي إسنادي فلان أجانب في إسنادي فلان مختلف إذنالي فلان منه قال أما فيكم عاجل نقول الحديث ده لا يجوز لأنه ظاهره يودي إلى وصف إلى غير وصف قال ما وجدنا في كتر كيف يتعبون أن الفاظ التي جئت بها كل واردين ده من الأشياء المحصوبة على المحدثين. اسمع كلمة محصوبة على المحدثين دي بقولها في هذه المحصوبة. من الأشياء المحصوبة على بعض المحدثين ما على كل المحدثين عليه. ردنا الحديث فلان لعله مبتدئ، ردنا الحديث فلان لعله مبتدئ، لكن ما يرد الحديث بأن فلان كان ناصريا، ردنا بأنه شيعي ومقابل الشيعي من أخوان ناصري شيعي البالغ في محبة أهل البيت والناصري البالغ في عداوة أهل البيت. لم يكن أهل البيت ما هو عليك ده بالغ في محبة أهل البيت لم يردهم فوق مقامه، وده كمان بالغ في عداوة أهل البيت لم شنو بقى عدو لهم. نروي لياتونا قد ياتونا على خير البهبين يا شيخ أنت نعم عليه شيء منه اتغسر عليك تماغ عليك لا نشيد منه ولا نشيد منه لا ده بنترك رواية يقولوا لأنه تشيء ما مؤتدل ذي الناس اللي هو لهم البخاري. وده الناصر ده لو كان هو بيتسلف بكون فلان وفلان وفلان أفضل على البيت ما هو بإشكال، لكن في كون فاتحة الحد لما نصر الأداء أداءه لأنه لأهل يزيد الله صلى الله عليه وسلم وفلان كتب أنه شارك في الجري والتالي ناصر فلان ناصر فلان ناصر فلان ناصر فلان ناصر رولهم أصحاب السهام وسنن كون ناصر إمام مشكلة ناصر إنه ناصر الناصر وكتب أنه شارك في المنبر يصب عليه النبي. طيب عندما عليه الصلاة والسلام قال يزور السبع بالتهديد مش الصحابة، الصحابة يخليوا هذا الأحاديث والأمر بالتهديد في سنة مسلم في سنة قال شنو إنه لأهد النبي الأمي إليه لا يحبني إلا مؤمن ولا يفقدني إلا منافق. أقل حاجة الزور اللي كان يطلب له النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح رواية المنافقين طبعا جائزة ما جائزة لا كان ممكن أروح للمعارضي ما يجوز وكيف مثل أكبر الأهل وتعليم أسابه من النواطي دي محصورة الاثنين دين أشعر ذكر الطلبة ليا مفاتيح لما تقوم بشروط عليها تستفيد منها. يلا وقالت المعتزلة نسميه فاسقة ولا نسميه مؤمنة مين أسميه شنو مؤمن قالوا نسميه مؤمنا ولا نسميه قالوا مؤمنا ولا كافرا وله منزل بين منزلتين الإيمان والكفر فإن مات من غير توبة خلد في النير. نفس ده مصحف المعتزلة حسن أهل هنا المصحف ده في الدول ما موجود إلا هي في الدولة ونجمة في عمان الدولة حسن طبقت عليه وأخذت به وكادت أن تكون تجعله مصحف رسمي لها والكبائر الكفر وقال الناس استقاموا عديد مشاهدين لعبه حتى ما مضع فتاة في مصنعه الكبيرة وما كافر يقول شطه وخلاص وقال ابن كافر الناس مشاهدين لعبه اسمع الكلام يا شيخ وقال ابن روح عليك حتى هناك حتى حتى حتى يا رب كده في عالم الدولة الدولة كلها ولا دولة واحدة يقول للنصرمان لين اعتبر البعدين ماشي الدولة قررت أو كانت أن تقرر النصر لذلك أنا هو الصاحب الكبير كان يتعلم نص وأن النصوص بالدل هل النصوص بالدل على أنه كافر ولا بالدل على أنه مؤمن بالفجرين تقول أنه صاحب الكبير ما كافر إلا كان يستحالها وهم يقولوا صاحب الكبير كافر دليل شنو؟ حديث القرآن والسنة وإذا دليل شنو القرآن والسنة إذا يبقى ما ممكن إيجاب وصنف كل واحد يخرج من القرآن إلا وأن يكون شنو استدلاله صحيح وثاني استدلاله عن صحيح هذا يقول ألف يقول باء ده كان نعم ده كان لا وكل واحد يخرج من القرآن إلا يكون واحد منهم استدلاله عن صحيح. قال في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال بالنسبة للكفار وما هم بخارجين من النار بالنسبة للكفار ما هم بخارجين النار لتريد لأن أي ذو خشى النار قلوا من عمل معنى أي ذو الأمل عمل لا من يرد إلى النار زي الزنا أو زي الخمر أو زي السرقة أو زي الزور وزي وزي وزي يرد إلى النار والنار فتح الوقع من الخروج واحد قال القرآن اثنين قال أي ذو الخشى درجة أن يعقلوا ذكى عاذر ما يطلع من النار يا رب وهل نجازي إلا الكفور هل بمعنى أبدا ما نجازي إلا الكافر إذا شعرك دائما وصل درجة أن الله يرضيك إلا الكافر جاءوا دليل من القرآن يقول عن الدين أيوة وين في السنة ما بغي الدليل كثير رواه البخاري في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول حديث أبي هريرة في البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني إلا يزني وهو مؤمن وما يسرق السارق إلا يسرق وهو مؤمن الزاني إلا يزني لا ما مؤمن طيب ما مؤمن ليه قشني عن ذلك التوبة الكل يا رأي المعتزلة في منزلة بين المنزلتين أصل ما ترى أن الإيمان لما يجب حتى يزرق بشنا إلا القبور الثاني هذا هو الإشنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن في لمن يا رسول الله قال من لم يأمن جاره بوائقه ظل لجار ذاته خايف من شره النبي عليه الصلاة والسلام كم ثلاث مرات قال لا يؤمن لا يؤمن بعد أن صلى في البخاري في مسلم قال لا يدخل الجنة قسا قد كان هو النمام قال فرق الجنة خلاص فيها والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الموطأ والبخاري قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قول معهم صياط قال نار البغض يضربون بها الناس ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلحة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا لا يخلو لماذا؟ لأن الكفر تقول هل يجاز إلى الكفور المراد به شنو؟ الجزاء هو العقوبة ومن قلنا الجزاء بمعنى الخروج ليه؟ لأن قلنا القرآن كان احتمل معنيين إنت مشيت لي معنى وأنا مشيت لي معنى أن يخرج بيناتنا السنة النبوية والسنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه سواء القرآن السنة والسنة النبوية أخبرت بأن المؤمنين العصاة يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة شكل فهمكم ليه فهل جاز إلى الكفور فهم ما صحيح أما والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إيمانا كاملا وليس القرآن منه في الإيمان على الإخلاق بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بدون ذلك فما دون ذلك ثاني شنو استدلالكم؟ ها نقول له ثاني نبطل كلامكم قلت في البخاري في البخاري ما يأتي في الكلام ده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي من ربي فقال يا محمد من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رقم عندي أبي ذر فهمون إذن الأحاديث بإذنتي أخوتي من فتوى افهم يا معتزلة أهل السنة كما جاء في القرآن أكثر من الله وما أحد المسألة يلا نمشي وقالت الخوارج من ارتكب معصية يخرج عن الإيمان معصيري القيمة من المعاصي ولا ما معصيري بتجي بينه وقلت لي أخوك راك ومسرد دم دمي ندر خلاص انتم بيجيت كامل هذا راك ومسرد وأخوك أوير ده بيقولها في اليوم كم مرة ذلك الكلام كثير ده ونزيع غلال الجلو النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما القيمة قال الله ورسوله عالم قال هي ذكرك أخاك لما تقرأ قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال وإن كان في أخي كما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد فحدته مثله اختار كما هذه الكلام العادي من عمر بن ونسى الرسول في أدب الشاعر تشرب وتمزج عند المعتزلة الكبار من الخاص مصعب عجيب وغريب وبعيد عن الصواب ومن ارتكب معصية يخرج عن الإمام ويخرج في النار صغيرة أو كبيرة أيها والنار يعني كمان قال أول ما في شروع اللي احنا وقفنا عليها ما في شارع يقول حتى الصغيرة إلا الكبيرة الرسول كان يقول المرتكب الكبيرة أما الصغيرة ما في هو فقلت له انتوا القرآن شفتوا؟ زعلوا شو اصلا قلت له القرآن شفتوا؟ يقولوا نعم اي يقول شو نعم سورة النساء جريتوها اي فيها يقول انت لتجدوا كبائر ما تنهون عنه كبائر ما تنهون عنه وكفر انكم سيئاتكم وندخلكم مقرا كريما ثم ربنا مدح ناس قال شنو؟ قال الآية بتاعت النجم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذنوب الصغار الله غير اللهم شنو بما عندهم أي آية تجمع حتى الصغائر ما لا كلامنا ما لا سيلة الكبيرة وسيلة الكبيرة قلنا شنو انتهوا إلى ربنا عاقب إن شاء الله عنه الحق يا مولانا القاضي إسماعيل الشيباني قال والحق لأهل والحجة لأهل الحق قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قتل المسلم من أكبر اثنين أخوان الكبائر لكن قوله ذا قتل لذا قوله ذا قتل لذا ما منع من قول الإسلام القرآن يطلق عليه اسم المؤمنين وإن طائفتان من ياتوا إذا القاتلين من المؤمنين والمقتولين من المؤمنين أو كل واحد قاتل المقتول كل ما القرآن سماه مؤمنين عشان كده يجي بينهم لما قالوا معنا نسميهم مؤمنين كلام باطل ولا صادق باطل وإن سمينا مؤمنين تبتدع من كتاب الله عز وجل مش عارف المبتدع ماذا أهل القرآن يقول الثاني فالله سبحانه أبقى لها اسم الإيمان مع كونها باطلة معها ظالمة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قصاص في القتلى يقتلون طيب وقال يقتلون وفي نفس الوقت الله سماهم شنو يا أخوان يا أيها الذين آمنوا هم مرتكبين جريمة كبيرة جمع في الآية السابقة وأنا سماهم مؤمنين شاكي السوق الآن في العقيدة السوقية قال والكفر قال والمعصية لا تزيل اسم الإيمان المعصية ما تزيل اسم الإيمان يلا برضو عنش قال بقى اسم الإيمان مع وجود القصاص الذي هو حكم القتل العمد الخالي عن الشبهة كلها ولا شك في كونها كبيرة لكن ما أنها كبيرة أما أطلق عليه شنو مؤمنين شو رأيت النور وتوبوا إلى الله جميعا هم مؤمنوا على الجزء يتوب دل على أن الشيء يستوجب التوبة مالقا ليك كافيا والدلالة الثانية الكلام الصواب بكل الدلالة الأولى في الآية وهي أن الله تعالى أبقى اسم الأخوة الثابتة بالإيمان بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة يعني كون حصلت مشكلة وحصل ما حصل ده كله مشكلة أخوك هذا الإيمان بس بين القاتل والمقتول بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان. أيوة إنما المؤمنون إخوة. شو إننا نسينا يا شيخ؟ ها إنما المؤمنون إخوة بأداة حصر. والآية الثانية بين الغافل والمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء. هل بأخو له ده كافر ولا مقتول؟ ده القاتل. القاتل إذا مطالب بالدية. الله قال كان أخوه من يأتي ناس، الله قال من أخيه. فهي التفسير الجلالين قال من ذكر أخيه في متوقف لكون اسمه. القرآن الذي يقول لكونه يقول الشيء حصل ده ما نشيل الأخوة. فاتباعه بالمعروف، اتباعه بالمعروف معناته ثاني بديه لحسب البرنامج اللي اتفقت عليه. يديك نص، يدوك الثلث، يدوك الرمو لحد ما يستوفي عليه كله. فهو الدلالة الثالثة من الآية أنه تعالى ما أخرج المرتكب الكبير عن اشتمال الرحمة والتخفيف، لقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. مثال لا من حكم عليك بأنه ممكن أخذك، لا من حكم عليك بأنه ممكن تدفع الدين والمشكلة تنتهي. الله ذلك برحمة. وصاحب الكبير الله وصفه وصف أنه ممكن يديه الرحمة. وهذه الوجوه الثلاثة مروية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والآية الواردة في وعيد الفسطاط فبعضها يوجب تعليم الوعيد. اسمع الشيخ ده يتكلم بكلام علمي، يعني يوجب تعليم الوعيد. أي دور سوى غيره ذاهي وليه التعليم، يعني الوعيد. الوعيد ما ناتج ضد الوعد. الوعد بدون حاجة، وعيد يتبوه وعد ليه والوعيد عليه. طيب قال الآيات دي فبعضها يوجب تعليم الوعيد وبعضها يوجب تعليم الوعد، ولا يمكن الترجيح لما في ذلك من تعطيل بعد الآية. شو الكلام ده؟ هل تفهمتوا كلام؟ قال جعلنا في الوعد بديكم الجنة، المؤمنين بديكم الجنة، ده اسمه شنو؟ تعليم الوعد. العصاة الله بديه دخلوا الناس، اسمه تعليم الوعيد. قال الآيات بعدها فيها العموم في شنو؟ قال بعدها يوجد تعليم الوعيد وبعدها يوجد تعليم الوعد. آيات بتوري على أن الوعيد أي ذر عمرت ما فيه يعقلوا لها. والثاني يقول أي ذر سوى هذه الطاعة يبدو أجر زي ده. قال نسوي شنو حسن أحكم شنو. قال ولا يمكن الترجيح، لو بدأ في الترجيح نقول وعد مرجع على الوعيد أو الوعيد مرجع على الوعد. يكون أي وعيد ده يريد أن أي ذو يستخد جريمة، هل ممكن إلا يؤاخذ ولا ممكن يخلوه؟ وهل أي ذو عمل طاعة إلا يبدو ولا ممكن تستعمل وما يبدو؟ هنا عندنا القاعدة عند الأشعرية وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع. فإن نسوي شنو قال؟ لما في ذلك قال من تعطيل بعد الآية. لو رجعنا الوعد على الوعيد قال عملنا شنو؟ أبطلنا الوعيد وعملنا بالوعد. ولو رجعنا الوعيد على الوعد يكون فرض شنو؟ أبطلنا الوعد وعملنا بالوعيد. قال نسوي شنو؟ والإمام ثابت شايف؟ قال يتقيد ثابت من الصبور. بعد ذلك يتغير لكن فلا يزول بالشك، يتغير من حال لحال لكن الشك يطرا عليه وما يزول. فوجب حمل ايات الوعيد على استهلال الذنب كقوله تعالى. شوف الشيخ عالم عجيب، خلاص الايات اللي جات بتسد العقوبه دي كلها قال نحملها شنو قلنا؟ هذا الدور اللي استعملنا ده كلام ذكرناه. اي ايه جات؟ الايه جات شنو؟ ومن يقتل مؤمنا متامرا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ده لمن؟ لمن استهل ذلك؟ حتى اطلقناها ولا قيدناها؟ ده اعوذ بالله شيء. اي متعمدا لايمانه، اي قتله لاجل انه مؤمن. ومن هذا قصده قصده يكون كافرا. والذي يؤيد هذا التأويل أن الله جعل موجب القتل الأمر القصاص، وبقى اسم الإيمان والأخوة وجعله أهلا للرحمة على ما مر. والدليل على أن الكبيرة لا تزيد الإيمان ولا توجب النفاق أن إخوة يوسف عليه السلام اعتزموا فقالوا الشيخ لا يتكلم لنا على أنهم جنوا أنبياء، هم أنبياء هم؟ إخوة يوسف عليه السلام أنبياء هم نحن الطلاب؟ قيل أبي وقيل أولي أراجع لكم شنو؟ أراجع شنو يا أخوانا؟ وليه بترجعوا جانب أولي ما تعملهم أنبياء؟ المراجع شنو؟ نحن باب الاسم يا قلنا ما موجود عندنا، والاسم قلنا للأنبياء قبل وبعد، في ناس اللي قالوا أخوة يوسف أنبياء لكن شنو مثل بعد الحدث ذات وجود أنبياء، أما لو تقول أنبياء قبل هذا الحدث معناتها شنو؟ مشيت إلى أنه ممكن الأنبياء تبع من المخالفة الزينة وأنه ما هم أنبياء، ده هو الراجل، لأنه نحن ذكرنا شنو يا أخوانا أنه القرآن يسميهم إخوة ما سماهم أنبياء، خطينا بالنا يسميهم إخوة ما سماهم أنبياء، ولمن يذكر الأنبياء يسميهم أنبياء، وكونهم ذاكروا إخوة لكن ما ذكروا أنبياء، عشان كده المرجعات كلها بترجع أنهم أولياء وليسوا أنبياء. والأخبار هي الآية اللي استدلوا بها الناس اللي قالوا شنو قالوا هذا الكلام. الأخبار مرة اثنين، في من الأخبار من هو نبي، من الأخبار من هو نبي، سيدنا يوسف ست لسيدنا يعقوب وهو نبي يهود المقصود، سيدنا يعقوب سيدنا أيوب ست وهو نبي، ها نسلاوي ويهود وثلاث أخبار وليسوا بأنبياء، شهد الاستدلال بالآية يلا بيان ما ترى وعلينا. يلا بنفهم وين قال وهذه الوجوه الثلاثة ولا وين هنا والدليل على أن الكبيرة لا تزيل الإيمان ولا توجب النفاق أن إخوة يوسف عليه السلام ائتمنوا فخانوا مجمل لك الحديث الثاني أخوان آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا واتى أخبط وإذا أتوني أخان سيف قال إيتون المفقان حيث ألقوه الثاني خطأ في قيادة الجثي، قيادة بمعنى قلنا الكهف بتاع الجبأ الوجيئة الكريمة، وحدثوا فكذبوه وجاءوا أباهم إشاء أن يكون وإلى آخر ما ذكر، فكذبوا حيث قالوا أكله الذئب وباعوه بثمن بقس ولم يكن في شريعتهم بيع أخ بيع الأخ حلالا، ووعدوا حيث قالوا وإنا له لحافظون وما حفظوا دقوا ورموا بالدير. يلا الشيخ قال شنو؟ والقول بتكفير الأنبياء دار كفر شغالي، ولأن الشغل اللي سووه ده يعني ما يستوجب أن يكون شنو حد لا منقصه أي صحيح كبير ثالث، داري يقول لك أن هؤلاء أنبياء وصدر منهم الكلام ده، وكم قلت أن صدر من الأنبياء كفر أنك إنت كفرت، ده عشان كده قلنا بنى كلامه على أن إخوة يوسف كانوا شنو أنبياء، وقول موجود إن شاء الله ما راجع راجع أنه شنو ليسوا بأنبياء. يعني الحضرة والنسيئة شنو؟ الحضرة يعني الحضرة ما أتذكر كلام ده. يلا والقول بتكفير الأنبياء كفر صراحة ولأن المعتزلة والخوارج اعتبروا أن المرأة الارتكاز الكبيرة ييأس من روح الله ورحمته ويقنط ويقنط من يرتكبها، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والذي يدل عليه قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله تعالى لم يقنط المسرفين من عباده ولم ييئسهم من رحمته، وهم أيسوهم وقنطوهم هم المعتزلة والخوارج. قالوا شنو؟ خالدين الناس، وعما ما يأسوا وما قنطوا. يلا فردوا نص الكتاب، ده دليل على أنهم يقول شنو؟ رد القرآن. والله وصف نفسه بالرحمة والغفران والعفو، وذلك ما يؤارد آيات الوعيد، ولأن من أمارات الكرم إنجاز الوعد واختلاف الوعيد، ولأنه بين الأقوى والفضل والكرم، والله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وبالله الأمر والإسماء. كلام السنة الشريف. ما هي الإيمان؟